كما قال الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ايه اناث ويهب لمن يشاء ايه الذكور. دي بتاعه الله يهب الاناث ويهب الذكور ويهب الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى دي هبه وبمشيئته مساله لله سبحانه وتعالى لا دخل فيها لاحد لا لرجل ولا لامرأة. لا لرجل ولا امرأة. وقت ما يقدر الله والله مهما فعل. وقت ما لم يقدر الله والله مهما تفعل. ولذلك في كتب الآن حاليا بتنزل الأسواق بتلقى موسوعات زي موسوعات علمية بيذكر فيها الغرائب. ودي حتى جت ذكرت عندنا هنا مرة في جريدة الأخبار أو الأهرام على ما أذكر امرأة إنجليزية لما تزوجت اتفقت مع زوجها على ألا يجيبها مش عايزين يخلفه. فكانت النتيجة ان هي فوجئت بنفسها انها حامل وكانت تتعاطى براشين منع الحمل. ولما ولدت ولدت ذكرا فكانت النتيجة انه وجدوا في الذكر ده حاجة غريبة جدا. وجدوا انه هو لما نزل واستنجلوه مش عايز تفتح كده. ولذلك حاولوا فقالوا ان احنا نجري له جراحة فك ايده. دي الحكاية دي حالة غريبة جدا كانوا بيروها لأول مرة. وفجأة في اليوم الثالث الصباح انفرجت الايدين ولقوا حاجة اغرب من الخيال. لقوا ان في داخل ايديه الاثنين البراشيم اللي كان بيشربها امه. يعني عايز يقول لهم اعملوا زي ما تعملوا اهو خدوه ولا جدي. فخلاص دي مسألة لا يمكن والله. ذكرت رسمي في الجرائد موجودة في بعض الكتب اللي تتكلم عن الغرائب اللي كانت بعض الغرائب الموجودة وعندي هذا الكتاب والكتب دي منتشرة الآن في الأسواق. فدي كانت حالة من الحالات الغريبة العجيبة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة استأذنوه في العزل لما كانوا في الغزو وكانوا بيجمعوا المشركات السبايا وكان المسلم بيكره ان ينجب منها فتم الجماعة لمجرد قضاء الوطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ائذن لنا في العزل. فقال اعزلوا ولكن اعلموا انه ما من نسمة كائنة الا وهي كائنة. وفي لفظ لم تمنعوا قدرا. اعزل لكن لو في قدر انك هتخلف منها مهما تفعل. فدي مسألة زي ما قلت مش خضعة للأمزجة ولا أنا اللي بحدد ولا أنا اللي بعمل زي ما بيطلع بعض المغفلين العتهاء اللي الدين منهم من أقلهم بريء. صدفهم مذيعة مثلا خيبة في التلفزيون وتيجي والله للعروسين وتقول لهم إن شاء الله أنتوا عايزين تجيبوا كام ولد. وبعدين شوف الكلام الجاهل الغابة كلك الإعلام التنوير ده تضليم وتعميم والجاهل الجاهل. عايزين تجيبوا كام ولد. الإجابة كفر بالله والله. شوف بقى يعني السؤال كفر والإجابة أكفر. هو يرد وهي ترد كلها هنجيب ولد وبنت. قال يحددوهم كمان يعني حددوا النوع مقسمينها ولد وبنت. انت اللي هتجيب انت ولا ايه اللي هتعمل؟ اقول لهم والله يعني ان شاء الله مش هتجيبوا حاجة خالص بإذن الله. حاجة ايه دي؟ يعني انا اللي هجيب ولا عايزين نجيب دي؟ مسألة بتاعت يعني مسألة لها دخلة. الإنسان فيها دي نسمة مقدر لها ان تيجي وده من ضمن القضاء المبرم. نسمة مقدر لها انها هتأتي مهما فعلنا ورغم انف الجميع. ليس مقدرا لها يبقى مسألة ما فيها شك وما فيها كلام. وانا اذكر احد الرجال والله كده اقول لكم وكان في ادارة مسجد رجل طيب جدا وبعدين تزوج وبدأ كل ذريته بنات ينجب بنات كل يقول لها طيب ان شاء الله اللي جاي بعد كده ولد يطلع بيت ان شاء الله. قال لها شوفي تقعدي تنجبي كده لحد ما يقدر الله امرا كان مفعولا لحد ما خلاص قطع الدم وبلغت سن الياس تماما وكل الذريه بنات بعض. والله الذي لا اله الا هو بعد ما تجاوز هذا الرجل الستين والله هذا الرجل في اداره مسجد في الزوايا الحمراء بعد ما تجاوز الستين وامراته عجوز فانيه في يوم الايام فقلنا حامل والله كما اقول لكم. واول ما ولدت نزل الولد ذكر واصر يسميه يحيى. خلاص وقت

العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يخلفوا درهما ولا دينارا وإنما خلفوا علما. يبقى في إرث مال وفي إرث علم بدليل علماء ورثة الأنبياء، وفي إرث نبوة كما قال الله سبحانه وتعالى وورث داود سليمان، سيدنا سليمان ورث داود في النبوة. فقالوا طيب يرثني ويرث من آل يعقوب، لازم تحددها، هيرث مال ولا علم وحكمة ولا نبوة، تختار اي من هذه الثلاثة، هارث ايه؟ فطلع بعضهم وقال هو المراد ارث الايه؟ ارث المال، ارث المال. طيب اللي قال ارث المال ده كلامه مقبول شرعا؟ شرعا مقبول. قال بالطبع لا، بالطبع لا. ليه؟ اولا لو نظرت الى حال زكريا فلم يكن ذا مال، وانما كان عيشه كفافا. تعرفين كفافا يعني ايه؟ يعني قوت اليوم بيومه، كان عيشه كفافا، قوت اليوم بيومه بس، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم بيقول كان زكريا نجارا، راجل بتاع صنعة، اليوم بيومه، فما الا يخاف عليه، ما الا يخاف عليه. ادي واحد. اثنين، مقام النبوة اكرم من هذا واكبر من هذا بكثير. النبي يقعد يدعو ويبتهل عشان خايف على الارشنات شد فلوس من بعده، كلام غير منطقي وغير مقبول بالمرة، ان ده لا يتفق مع حال النبي. نمرة ثلاثة، اصلا ما يتركه الانبياء لا يورث. هو هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن معاشر الانبياء لا نورث ما نتركه صدقه، ما نتركه صدقه. اذا خاف على ورث ايه؟ حتى لو ليه ابن يرثني لا يمكن تكون وراثه الايه؟ المال، لانه لما هيموت، لما هيموت برضه مش هيورثه، ورثه ايه في المال؟ الله. يبقى بقي عندي حاجتين، العلم والحكمه واللي ايه؟ والنبوه. طب يا ترى هو يقصد اي الامرين؟ هو عايز وراثه علم وحكمه ولا عايز وراثه نبوه؟ ده اللي انت بقى لو عايز تعرفه يبقى هتشرفني يوم الثلاثاء القادم ان لم يكن اول رمضان، لاني رؤيا الاثنين، لا رؤيا الاثنين، يا ترى يطلع الثلاثاء يطلع الاربعاء زي ما يريد ربنا، الاربعاء يبقى هنشوفك الثلاثاء، الثلاثاء يبقى مش هنشوفك غير يوم الجمعه ان شاء الله تعالى. فانا ممكن اريحك دلوقتي واقول لك ونلتقي يوم الجمعه اللي جاي، خلاص اللي هي تبقى اللي بعد الجاي، فهنشوف ان شاء الله تعالى ناس ان شاء الله باذن الله. ما احنا بنقول بس لو اول رمضان مش هقدر اجي، يعني ما انا بقول لو اول رمضان مش هقدر اجي لان انا طبعا مرتبط بمسجدي في البلاغ، فان شاء الله تعالى اللي انت عارفين 30 يوم بقضيهم هناك، طبعا باستثناء ان احنا قلنا الاربع جمعة ان شاء الله هتكون هنا باذن الله تعالى ليلا، طبعا قصدي ليلا، فان شاء الله تعالى نسال الله ان يكون اول رمضان الاربع ان شاء الله عشان نلحق نديكم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. فهناك اسم على من يحلقها، وخاصة في ظل الظروف التي تعرفونها جيدا، طبعا اللي بيحلق اللحية، حلق اللحية بغير عذر اسم وحلقها آثم، اما اذا كان فيه هناك ضرورة واضطرار فلك الرخصة ان شاء الله تعالى، خاصة في بعض الاخوة بيجوا بالليل احيانا من اعمالهم وبتعرضوا بقى للجان، وطبعا مجرد ما بيشاف باللحية بيبقى العالم دي ربنا، طبعا هي رخصة ان شاء الله تعالى، فليك انك انت تأخذ بالعزمة انك انت تبتلى